ما في فرق بين ذلك. الله جعلك طهور، جعلت لي المسجد الأرض مسجدا وطهور، متى من الطهور هو أخذ حكم الماء. فلو لبس العمامة بعد مسح رأسه وقبل غسل رجليه فإنه لا يمسح إلا إذا نزعها، لا صح. ثم لبسها بعد غسل رجليه كما تقدم مثله في شروط المسح على الخفين، وأنه لو شد الجبيرة على غير طهارة بماء نزع، فإن خاف تيمم. الراجح أنه لا ينزع وأنه يمسح، هذا الراجح. ومن مسح على غير جبيرة وهو في سفر قاصر ثم عاد أتم بقي مسح مقيم، يعني يقول لو كنت في سفر مثلا وأنت لك ثلاثة أيام، قدمت أنت قبل تمام ثلاثة أيام، ما عاد تقول أنا لا أزال مسافر أمسح ثلاثة أيام، يقال لا، رخص السفر انتهت لما أنك وصلت، لما وصلت إلى بلدك انتهت رخص السفر. فأنت إذا كان تم يوم وليلة تخلعها. يقول فلو أحرم بصلاة في سفينة فدخلت على محل الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة بطلت، يعني المسح. لو مثلا إيش بطلت المدة، فلو مثلا بالطائرة كذا مسح ووصلت الطائرة انتهى المسح، وما دام بالطائرة قولوا انه يمسح يوم وثلاثة الأيام ما دام المسافر، إذا وصلت الطائرة إلى بلده خلاص انتهى. لكن نعلم ان المطارات الآن خارج العمران، المطار ما هي الطائرة، إذا وصلت الطائرة إلى المطار ما هو معناه ان الإنسان وصل إلى بلده. نعم انت وصلت إلى بلدك لكن ما دخلت محل العمران، وما تنتهي رخص السفر إلا إذا الإنسان يعني دخل محل العمران، مثلا إلى نزلت الطائرة بجدة، ما نقول إن الإنسان خلاص انتهى. لو صلى القصر في مطار جدة صح قصر، لأنه إلى الآن ما انتهى السفر ما دام في السفر. لكن إذا وصل مثلا دخل البلد، دخل العمران، خلاص نقول انتهى السفر ما دام إلى الآن في الطريق ما بين المطار إلى العمران. نقول مثلها الرياض أي بلد من البلدان، غالبا المطارات أن خارج العمران، هذا هو. فالإنسان إذا وصل المطار وأراد مثلا قال يعني أنا إذا وصلت ما أنشغل وكذا، وأراد مثلا يصلي الوقتين سوا، وصل وقت الظهر وأراد مثلا أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم يركب السيارة ويروح البيت، يجوز إذا صلىها في صالة المطار، يجوز له هذا، يجوز يدخلها، لأنه إيش إلى الآن ما انتهى السفر، إلى الآن رخص السفر مباحة له، هذا جاي. فالمهم من هذا إن السفر ما ينتهي إلا بدخوله. يقول فلو أحرم بصلاة في سفينة فدخلت محل الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة بطلت، وكذا لو الإقامة أو عكس، بأن مسح مقيم أقل من يوم وليلة أو مسافر فمسحه الجائز، إذن بقية مسح المقيم يغلبون السفر. يعني لو مسح وهو مقيم يقول ما عاد يتم من ثلاثة أيام، لا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، إن كنت مسافر فامسح ثلاثة أيام، وإن كنت مقيم فامسح يوم وليلة، سواء ابتدأت المسح في الحضر أو ابتدأت المسح بالسفر، الحكم يدور مع علته، هذه قاعدة شرعية. فمسح مقيم. وكذا لو شك مسافر هل ابتدأ المسح حضرا أو سفر، نعم المسافر الشك إذا ما يدري هو ابتدأ بالسفر أو عذر يخليه مقيم، فإنه يتم مسح مقيم. ومن شك في بقاء مدة المسح لم يمسح، فإن فعل فإن بقاء فبال بقاؤه صح وضوءه، فإن صلى قبل التبين أعادها. يعني إلى شك هل باقي مدة المسح أو ما بقت فيبني على الاحتياط، يبني على الاحتياط. فلو أحدث ثم سافر قبل المسح ثم أتم مسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا، إذا تقرر ذلك فيمسح وجوبا أكثر ظاهر الخوف. عاد كيف طريقة المسح؟ ما هي طريقة المسح على العمامة وما هي طريقة المسح على الخمار وعلى الخفين؟ يقول فيمسح وجوبا أكثر ظاهر عمامة دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف. يعني المسح ما هو يمسح على جميع العمامة، إذا كانت مثلا ثلاثة أكوار يمسح كورين، وإذا كانت مثلا كور واحد كورين يمسح كور وبعض الكور الآخر أكثر الشيء، ما هو لازم أنه يعممها كلها، لا يكفي مسح بعضها. الخمار نفس الشيء كذلك المسح عليه. ولا يجب أن يمسح مع عمامة ما جرت عادة بكشفه من الرأس بل يسن. يعني عادة تظهر النواصي أطراف الشعر، وتظهر يعني العذار طرف الرأس من هنا، ويظهر يعني مؤخر الرأس، ما عاد يعني هالمؤخر يمسحه، ما يسن هذا، ما يسن. ولو قال المؤلف يسن، الراجع أنه ما يسن، يمسح العمامة ويكفي، لأن هذا ما له حكم، الحكم للعمامة ما هو الحكم للبارد. نعم لو ما تقدم أن العمامة ما غطت الفرض المفروض كله، ما غطت العضو كله، وإنما هي يعني بس فقط أعلى الرأس، هذا ما يجوز المسح عليه، يعني ما غطت الفرض. لكن ما دام أنها غطته وإنما الذي خرج ما جرت العادة بكشفه فهذا ما يمسح. الراجح أنه لأنه ما ثبت ولا ورد أن النبي يمسح عليه. ويمسح وجوبا أكثر أعلى خف ونحوه، ولا يسن استيعابه. الخف ما يمسح أسفله ولا جوانبه، يمسح أعلاه، يمسح أعلاه مسحة واحد بس أبدا، أعلى خف. كما جاء في الحديث، حديث علي رضي الله عنه، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني أنه يقول رضي الله عنه، يقول الدين ما هو بالرأي، الدين نقل، الدين نقل عن الله وعن رسوله، ولا يؤخذ يعني مجرد. نعم الدين والإسلام يوافق العقل، والدين الصحيح بالعقل الصحيح، ولكن ما هو معناه أنه يخالفه وأنه ينافيه أبدا، وإنما معناه أن الإنسان يجب اتباع ما شرع الله، ولا يأتي بشيء من عنده، ولا يأتي بشيء من عنده، على أن العقول السليمة والعقول الصحيحة أنها توافق الإسلام وتوافق الأحكام الشرعية. ولهذا يعني إذا تدبرنا مسح الخف وإلى الحكمة أنه أن يمسح على، لأننا إذا مسحنا أسفله تلوث بالنجاسات وتلوث بالأتربة وتلوث بكذا، هذا هو. ثم المسح ما هو غسل حتى إننا ننظف، لا، بس ما يحصل منه إلا زيادة التلوث والنجاسة فقط. أما المسح فعلى هو اللي ظاهر، هو اللي يحصل في مسح إزالة الغبار وإزالة الأشياء. إذن العقل أيضا يعني يوافق النقل بأن الأولى هو مسح أعلى الخف، هذا يمسح أعلى من أصابع الرجلين، يبتدئ فيه من أصابع الرجلين إلى ما يشرع بالساق، لما يشرع بالساق مرة واحدة هك، يبل يده بالماء ويمسح من أصابعه إلى حتى يشرع بساقه مرة واحدة لهذه وهذه. ولهذا قال ولا يسن استيعاب، ويبدأ المسح من أصابعه إلى ساقه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، وتكره الزيادة على الواحد، وكيفما مسح أجزاء، يعني هذا هو السنة. ولا لو مسح عرض كذا يجزي، لو مسح عرض أجزى هذا، لكن السنة هكذا أن يبتدي بها من أصابع الرجلين إلى الساق، هذا هو الأفضل. نعم. وكيفما مسح ولا يجزي مسح أسفل الخف وعاقبه، كذلك العقب ما يجوز بخلاف خفنه، فإنه ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، الجبيرة جميعها يمسح، الخف يمسح على العمامة يمسح أكثرها، الخمار يمسح أكثر، أما الجبيرة لا يعمها كلها، كلها يمسح يعمها بالناس، هذا هو الواجب، إنه يمسح جميع الجبيرة. وكذلك الجرح، إذا كان إنسان حط اللصقة وكذا يمسحها كلها، يمسح بيده. أين ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف خف ونحو، فإنه يشق تعميمه ويتلفه المسح. ومتى ظهر بعض محل فرض من قدم ورأس وفاحشة في الرأس فقط، أو ظهر ما تحت جبيرة بعد حدث وقبل انقضاء مدة غير وقبل انقضاء مدة استأنف الطهارة، يعني يقول لو مثلا إنسان فسخ كندرته أو فسخ شراريبه أو كذا، بطل المسح، لازم أنه يستأنف طهارة جديدة، يستأنف طهارة جديدة. فلو نسي وفسخها أو كشفها أحد غصبا عليه، أحد مزح معه وشار شراريبه أو كندرته أو نحو ذلك، عاد ما يجوز. إذا كان كد مسح لازم يعيد الغسل ويدخلهم طاهرتين من جديد، إلا الجبيرة. الجبيرة لو مثلا نزعها يبي غيرها، ما عاد نقول تطهر وتوضلا، يعيد الجبيرة مرة ثانية ويمسح ولو لم يتطهر، غير جبيرة استأنفت الطهر. وكذا لو تمت مدة المسح أعاد الوضوء. إذا تمت مدة المسح يعني مسح مثلا مسح الظهر وجاء الظهر وهو على طهارة، في خلاف، جاء الظهر وهو على طهارة، قول فالمذهب يقول خلاص انتهت المدة، يفسخها وينهيها ويتوضأ من جديد. والقول الثاني انه اذا ما حصل حدث انه يستمر يتعبد حتى يحدث، اذا احدث ما عاد يمسح، منتهيتنا المدة، هذا هو الراجح. ولو كان الماسح متطهرا لانه بانتهاء المدة عاد الحدث الى العضو الذي مسح الحائل عنه فسر إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء. يعني إيش يقول؟ يقول لما تمت المدة الإنسان متطهر ومنتهي، لما جاء أذان الظهر جت مدة انتهاء المدة، ما حصل حدث يجب عليه أنه يفسخ، يعني على موجب ما قلنا عن هذا هو المذهب وذهب الإمام أحمد. قلنا ليش أنه يفسخ وهو إلى الآن ما حصل من الحدث؟ قال إن الحدث أنه صار على العضو اللي يمسح، إن العضو الذي يمسح تمت مدته، مدام تمت مدته معناه انه عاد يعني انتقل وضوءه، الحدث لا يتبعض، ما نقول انه بس يا انه يغسل رجليه فقط، نقول ان هذا انه شمل جميع الاعضاء، فلا بد من اعاده الوضوء. ولكن تقدم ان الراجح انه اذا تمت المده انه يصلي ويعمل كل شيء حتى يحصل منه حدث، اذا حصل منه حدث عاد لا يمسح، يستأنف طهاره جديده. ولو نزع الخف أو العمامة أو الجبيرة قبل الحدث وهو على الطهارة التي لبس عليها لم تبطل طهارته. إيه هذا واضح، يعني معناه أنه لو مثلا إيش جاء وتطهر ولبس خفيه، بعد ذلك بداله فسخ خفيه، لكن يوم يفسخ خفيه لا أحدث ولا مسح إلى الآن. إذا كان كذا وعادهن نقول امسح عليه ما يضع، فسخك إياهن قبل أن تبتدي بالمدة هذا لا يضرك، هذا ما يضر. يعني إلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل توفي وقبل وفاته صدم بسيارته رجل وقبل وفاته صدم بسيارته رجل صدم بسيارته رجل فمات، فجعلت عليه الدية، فمن المعلوم أن عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، ولكنه مات فأراد أبناؤه أن يصوموا عنه، فهل للأبناء أن يصوموا جميعا عن أبيهم دفعة واحدة؟ وكيف يحصل التتابع هنا لو أرادوا أن يصوموا جميعا؟ يجوز أنهم يصوموا ولو ما حصل التتابع، يجوز يتوازعون الشهرين، يتوازعونهم فيما بينهم ولو صاموا جميع دفعة واحدة، جائز هذا، يجوز هذا أنهم يصومون عنه، هذا يصوم 10 أيام وهذا يصوم الشهر، يجوز هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك بعض الناس إذا أخرجوا زكواتهم من المواشي من بهيمة الأنعام يذهبون بها إلى السوق ثم يبيعونها ثم يوزعون المال على المساكين، فهل هذا يجزئ عنهم زكاتهم أم لا؟ هم لا، الواجب أنهم يخرجون منها، هذا الواجب إلا إذا كان اللي قبضها الساعي الجابي اللي ترسلها الحكومة، إذا كان الجابي هو الذي اشتراه، هو الذي يعني هو الذي أخذها وباعها ووزع ثمنها على المساكين، يجوز هذا. لكنهم هم يروحوا يبيعونها ويوزعونها، هم يبيعونها ويحقهم، هم ما يجوز، هنا ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من لبس الجبيرة وهو عليه حدث أكبر؟ يمسح ولو كان عليه حدث أكبر، هذا الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يكون للمرأة إذا طلقت نصف المهر؟ إذا طلقت المرأة إن كان الطلاق بعد الدخول، بعد ما دخل عليها، يعني سواء حصل جماع أو ما حصل جماع، إذا حصل خلوة، إذا خله إياها في مكان ما عنده أحد تقرر المهر، صار المهر كله لها، ترى المهر كله لها، هذا إذا كان هل. وإذا كان طلقها قبل الدخول ما حصل لا اجتمع فيها، يعني أو اجتمع فيها ولكن حضور أهلها، حضور أهل، فهذا إن كان الطلب منها، إن كان الطلب منها فليس لها مهر، هي اللي طلبت الطلاق، وإن كان لا إلا منه هو فيتنصف المهر، له النصف ولها النصف. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل متزوج من 4 نساء وطلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج من واحدة أخرى بعد أن طلق الرابعة، فهل عليه الانتظار أم لا؟ إذا الإنسان عنده 4 نساء وطلق واحدة ما يجوز أن يتزوج الرابعة ثانية حتى تنتهي عدة الأولى، إذا انتهت عدة الأولى تزوج، أما ما دامت الأولى في العدة ما يجوز يتزوج وحده، لأنه لو تزوج صار عنده 5، لأن المرأة ما دامت في العدة كأنها زوجة، ما دامت في العدة فلا يجوز يجتمع ماؤه في 5 نساء، أو مثلا أختين طلق واحدة يريد أن يتزوج الأخرى، ما يجوز يتزوج أختها حتى تنتهي عدة الأولى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يمسح على الشراب إلحاقا له بالخفي حتى لو كان خفيفا؟ أي نعم، يجوز المسح، بس لا يكون خفيف بمعنى أنه يرى منه العضو، يرى منه لون العضو، هذا لا يجوز المسح عليه على الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأمن من مكر الله؟ الأمن مكر الله إن الإنسان والعياذ بالله يعمل المعاصي ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما يعاقبه عليها ولا يؤاخذك منها، هذا اللي يعمل كذا آمن من مكر الله، اللي ما يخاف من الله هذا آمن من مكر الله، يعمل المعاصي ولا يهم، آمن من عقوبة الدنيا ومن عقوبة الآخرة، هذا آمن من مكر الله. يقول: وما معنى القنوط واليأس من روح الله؟ أي فمثل هذا والعياذ بالله، القنوط من رحمة الله، الإنسان يصير عنده قنوط وإن الله ما هو غافر له وإن الله ما هو تايب عليه، هذا أيضا كبير من الكبائر. الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، ما قال أذنبوا، قال أشرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإنسان القنوط من رحمة الله أيضا حرام، ما يجوز. الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب الإنسان توبة صحيحة، توبة نصوح، ذنوبه ذي كلها تمح، يبقى بصحيفة بيضاء أبدا، كل الذنوب تمحى عنه، بس إن تكون التوبة الصحيحة، ندم على مضى، نادم على ما مضى أنه ما فعل هذا، وعازم عنده عزم أكيد أنه لن يعود إلى المعصية، وإن كانت من حقوق الخلق يتبرى منه، يا يعطيهم حقوقهم يا يسامح منهم، يا كذا. إذا حصلت هذه خلاص، هذه التوبة النصوح، هذه هي التوبة النصوح، هذه تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يدرك الصلاة مع الإمام هل يصلي مع جماعة ثانية في مسجد واحد أم لا؟ نعم يصلي حتى لا تفوت الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين جواز بيع السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك؟ هذه المسألة كثير تشكل على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حكيم بن حزام فقال: يا رسول الله، إني أجد مثلا البعير في المناخة بالمدينة، فأبيعه على إنسان قبل أن أشتريه، ثم أذهب فأشتريه من صاحبه وأبيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك، هذا معنى عندك، ما هو معنى عندك حاضر، لا، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس في ملكك، وإلا لو كان بعيد وهو ملكك بعه. هذا ظن كثير من الناس إن البيع بالصفة أنه من هذا النوع وأنه ما يجوز، لا غلط. مثلا فأنا إذا بعت عليك مثلا جمال صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، أو سيارة صفتها كذا وكذا، أو رز أو سكر أو هذا كيلو هذا نوع هذا، أنا أبيعه عليك هذا، ولو كان إنه ما هو عندي، يمكن ما هو عندي، أنا ما عندي رز ولا عندي سكر، لكن أبيعك شيء بالصفة، شيء بالذمة، هذا هو. ولهذا جاز بيع السلم بإجماع أهل العلم، بيع السلم إن الإنسان يبيع التمور، يبيع الحبوب، يبيع الأشياء، يقبض ثمنها ويسلمها بعد مدة، هذا بيع السلم، هذا من هذا القبيل، هذا بيع الموصوف في الذمة، هذا جاي. أما الموصوف المعين هذا ما يجوز بيعه إلا إذا كان في ملكك. الأول يجوز بيعه ولو ما عندك شيء، لأنه ما له تعلق بالأعيان، تعلقه بالذمم لا في الأعيان. أما الأول هو تعلقه بالأعيان لا في الذمم، أنا بعت عليك شيء موصوف معين، لو تلف بطل البيع، لكن هذا ما هنا شيء يتلف، ما عندنا شيء يتعب، يعني متعلقين بذمتي أدبره أنا من أي شيء يكون. فهذا غلط، اللي يفهم هذا على أنه هذا، كثير من الناس ما يفهمون، ما يفرقون بين هذا وهذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين مسألة ضع وتعجل وزد وتأخر؟ هذه ربا، زد وتأخر هذه ربا ما تجوز، هذا عمل كثير من البنوك، وهذا والعياذ بالله هذا اللي ذكر الله سبحانه وتعالى يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو زد وتأخر. إذا حل عليها الدين زودوا عليه الفائدة، زودوا عليها الفائدة، زودوا عليها الفائدة سنة بعد سنة حتى تتراكم، تصير فوائد البنوك أو فوائد الأكثر أكثر من رأس المال. هذا الحرام، هذا الربا العظيم، هذا اللي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما ضع وتعجل هذا ضد خلافه، هذا يصير عندك ريال فلوس وأنا محتاجها، أقول أنا أنت عندك لي 1100، 100 أنا مسامحك فيها، عطنا الألف بس، هذه جائز ما فيها شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أراد يجلي بني النظير فرقة من اليهود عند المدينة، فرقة من بني النظير أراد يجليهم، يبني يروحون الخيبر بعضهم وبعضهم يروح للشام وكذا، قال الصحابة: يا رسول الله، لهم عندنا فلوس، لهم عندنا، لنا عليهم مبدأ، قال: ضعوا وتعجلوا، يعني نزلوا شيء من اللي لكم وتأخذوا حق، هذه جائزة ما فيها شيء. الحديث بل بيهقي، لكن ما في يعني ما في شيء جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من فاتته إحدى تكبيرات الصلاة على الجنازة؟ اللي تفوت الصلاة الجنازة يأتي فيها يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ كذا، وإذا فاتوا التكبيرات وسلم الإمام يكبره من دون شيء، كبر التكبيرات اللي فاتوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكفي ويسكت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان معتادا بأن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا أتى يوم الجمعة أو يوم السبت مثلا، فكيف يفعل إذا كان من عادته صيام يوم وإفطار يوم؟ ما يضر الحين النهي عن صيام الجمعة أو عن كذا، إذا كنت قاصدا الجمعة، إذا كنت تقصد الجمعة. أما أن توافق يوم الاثنين، توافق يعني ثلاثة الأيام البيض، أو توافق مثلا نذر الليقة، إذا ما يضر. المنهي عنه انك تصومه من شان انه يوم الجمعه، تقول والله يوم الجمعه يوم عيد ويوم فضل بصوم، هذا المنهي عنه. اما توافق يوم ان تصومه انت، لا، ما يضر، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يقع الطلاق البدعي؟ في خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقولون يقع وبعضهم يقولون ما يقع. الطلاق البدعي ان يطلق بالثلاث، هذا طلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي. هذه كلها يسمى طلاق بدعي ما تجوز. لكن بعض العلماء، جمهور أهل العلم، يقولون الطلاق يقع. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون أن الطلاق بدعي ومحرم ولكنه ينفذ يقع، وبعضهم يقول لا يقع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من اشترط أن تكون العمامة محنكة، فهل لهذا الاشتراط دليل أو علة ظاهرة؟ اي، فيها في الحديث تكون محنكة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين ركعتي الفجر والوتر؟ الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، ما عاد يجي الا ركعتي الفجر بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما المراد بمكر الله وفرحه ونحو ذلك؟ مكر الله معناه تدبيره، تدبير الله، هذا المكر، مكر الله. ويمكرون ويمكر الله، يعني يدبرون والله يدبر، هذا معناه، هم يدبرون ويمكرون ويعملون كذا، والله سبحانه وتعالى يدبر خلاف ما يدبرون، هذا معنى مكر الله. ولكنه ما يجوز ولا إنه يصاغ من هذه الألفاظ، الله يستهزئ بهم تقول الله مستهزئ، الله يمكر بهم تقول الله ماكر، ما يجوز أن يصاغ اسم منها الأفعال التي الله سبحانه وتعالى يذكر أنه يفعلها، لا ما يجوز. إنما هذا معنى المكر التدبير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فهل يدل هنا أنه لا يشترط أن تكون العمامة مغطية للرأس؟ هذا ما صح. ابن القيم يقول ما صح إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية، إما يمسح على الرأس وحده وإما يمسح على العمامة وحده، أما أنه يمسح على العمامة ويمسح على الرأس هذا ما ورد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الاطباع متى يكون وفي وقت ماذا يكون؟ الاطباع يكون في طواف القدوم، ما يكون إلا في طواف القدوم. الاطباع معناه أنه يجعل وسط الرجل.